الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإني أسجل اغتباطي وسروري بلقائكم في هذا المكان الذي لم أدخله منذ نيف وثلاثين عاما، عندما كنت آتي من المدينة الجامعية في جامعة عين شمس إلى أشقائي هنا في المدينة الجامعية في القاهرة وإلى أصحابي، فأنا لم أدخل هذا المكان منذ ذلك الزمان البعيد. وأيضا سر آخر من اغتباطي هو أن أصافح وجوهكم، وقد تعودت أن أصافح هذه الوجوه منذ نيف وثلاثين عاما أيضا، وأشعر بكثير من التفاؤل عندما أرى شباب الأمة يعود أدراجه مرة أخرى إلى الوحي المنزل، وأنه لا قيمة لنا على الإطلاق إذا لم نتمسك بالوحي المنزل. وأعني بالوحي ما أجمع عليه أهل العلم في تفسير قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر قرآن وسنة، ليس كما يتصور بعض الناس أن الذكر هو القرآن وحده، لكن السنة أيضا كانت توحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يوحى القرآن. لكن هناك فرقا يعني بين القرآن والمتلو وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لست بصدد طبعا ذكر الفرق بينهما. لكن في النهاية عزنا كله لا سيما في هذا الزخم وهذه الأطروحات، عزنا أن نرجع أدراجنا إلى ديننا. هناك طائفة كبيرة من الناس تريد أن تسرق عقولنا وقلوبنا بشعارات رنانة كبيرة، وبكل أسف الأحزاب السياسية في بلاد المسلمين ظاهرة مرضية انتقلت إلينا، لأن كل حزب من الأحزاب له برنامج، وكل حزب من هذه الأحزاب يريد أن يصل إلى سدة الحكم، وهذا شيء بدهي لا يعني نستغرق الوقت في إثباته. أي حزب؟ ومما زاد الطين بلة أن إنشاء الأحزاب الآن صار بمجرد الإخطار، أن تخطر أنك تريد أن تؤسس حزبا. أنا أريد أن أسأل، ما هي مرجعية هذه الأحزاب؟ أهي القرآن المنزل والسنة النبوية؟ إذا كان كل إنسان يضع لنفسه برنامجاً إذا وصل إلى الحكم كيف يحكم الناس، وهو أجنبي تماماً، أعني هذا البرنامج، عن القرآن والسنة، لما أنزل الله عز وجل القرآن ولما أرسل الرسل؟ إذا كان كل إنسان يريد أن يحكم بهواه بما يريد، لأنه ليس ثمة إلا وحي يقابله هوى، ليس هناك قسم ثالث، إما وحي وإما هوى. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك، هذا هو الوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، هو ده قسيم الوحي. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا هو الوحي، واتبع هواه، هذا هو الهوى. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هذا هو الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فليس ثمة إلا وحي أو هوى. وهناك بعض الأحزاب التي ترفض الإسلام رفضا واضحا لا لبس فيه ولا غموض، وسياسة الناس لا تكون ضربة لازم يعني، بل لها أصول. ولذلك جعلت عنوان محاضرتي اليوم: الكياسة في فن السياسة، لأن سياسة الخلق أصعب من سياسة الوحش. من الممكن الأسد المفترس أروضه، وأروض القرد، وأروض أي حيوان حتى يكون أليفاً يفهم ما أريد منه. أما الإنسان فترويضه في غاية الصعوبة. لماذا؟ لأن له عقلاً، وهذا العقل عادةً إن لم يكن مضبوطاً بضابط لا ينقاد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وطرق باب علي رضي الله عنه وفاطمة، وأيقظهما للصلاة، فقال علي: إن أرواحنا بيد الله، لو شاء لردها إلينا. كلام معقول. إذا الإنسان نام تصعد روحه فوق، فإن كان له بقية من أجل ردت إليه روحه ليكمل بقية حياته، وإن كان قدر الله أن يموت لا ترد إليه روحه، خلاص يبقى جثة هامدة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها أيضا، يبقى اثنين نايمين جنب بعض أرواحهم الاثنين طلعت لفوق، في واحد خلاص مات، فيمسك التي قضى عليها الموت ولا يردها إلى صاحبها فيصير جثة هامدة، ويرسل الأخرى إلى صاحبها الذي له بقية من عمر إلى أجل مسمى حتى يأتي أجل. فعلي بن أبي طالب يقول: إن أرواحنا بيد الله، لو شاء لردها إلينا، يعني يقصد أنني معذور بنومي، وإذا لم أستيقظ لصلاتي المعتادة فأنا معذور. قال علي: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يده على فخذه وهو ينصرف ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. طيب أيقظته، استيقظ وقول الحمد لله وخلاص، يعني ما في داعي لهذه المذكرة التفسيرية، يعني إيه؟ أرواحنا بيد الله لو شاء ردها إلينا، وذلك إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالخلق لهم مذاهب، مذاهب متباينة، وهم يتفاوتون تفاوتا عظيما في الفكر والفهم. يعني تصور مثلا كان فيه بعض الناس جاب نتيجة زي المتعلقة على هذا الحال، والنتيجة ديت عليها قبضة يد مرفوعة كده، وبعدين مكتوب تحتها إيه؟ أمة محمد لن تركع. فجاب يقول لي: يعني إيه ده؟ بينهوا عن الصلاة ولا إيه؟ ما هو لن تركع يعني إيه؟ يعني لن تصل. ها؟ ألا. طيب يعني حتى قبضة اليد دي لا توحي بأي شيء؟ إنها القوة وإنها لن تركع وتستكين ومش عارف إيه والكلام ده، يعني ما إن القرينة واضحة حتى مع الكلام يعني، ومع ذلك وطالب في الجامعة كمان لما يقول مثل هذا الكلام. فالناس يتباينون تباينا عظيما في فهمهم. طيب إذا تصدر إنسان لسياسة كل هؤلاء، ما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها هذا المخلوق الذي ابتلي بسياسة الناس حتى يصل بهم إلى بر الأمان؟ نحن عندنا في بلادنا الإسلامية عشوائية في اتخاذ القرار في مثل هذه المسألة، وأرجو ألا يفهم أحد أنني أقلل من شأن أحد، لكنني أؤصل لقضية في غاية الخطورة، هي أحد أهم أسباب الانهيار في بلاد المسلمين، ألا وهي تعيين رؤساء المدن، تعيين رؤساء المحافظات، المحافظين ورؤوس الإدارة. آتي برجل مثلا كان ضابطا في الجيش ممتاز، تقاريره ممتازة تقول أن هذا الرجل في هذا المكان عبقري الزمان، أحيل للتقاعد، أخليه محافظ إزاي؟ هو شغلة المحافظ دي سهلة؟ طيب الجيش ده له نظام، اللي فوق يؤمر اللي تحت يقول حاضر، يبقى أنا كرتبة من الرتب أنا مأمور وآمر، اللي فوق يؤمرني أو الحاضر، ممكن أجادل من فوقي في لحظة الحوار، أما في اتخاذ القرار انتهت القصة، حتى لو أنا كنت معارضاً لهذا القرار. فيجب أن أنفذ ما أعارضه بنفس الحماسة التي كنت يعني متبنيها قبل الحوار، وهي دي طبيعة القوات المسلحة. لا أسمح للجندي أنه يقعد يحاورني، لو قعدنا نحاور بعض خلاص بالسلامة، لا، في حاجة اسمها قرار تنفذه، بس يبقى في حوار الأول ومع تلاقح الآراء والكلام ده هو ممكن نصل إلى نتيجة. لكن افترضنا أن القائد العام أصدر قرارا حتى لو كان خاطئا بعد الحوار وقال خلاص والله أنا رأيي في المسألة الفلانية نفذ، ليس على الرتبة اللي تحته إلا أن يقول حاضر، والرتبة دي تأمر الذي تحتها يقول حاضر برضه. لكن سياسة الناس ليست هكذا. سياسة الناس تحتاج إلى ثلاث خلال: أولاها الحلم، ثم الحزم، ثم السخاء. الثلاثة دول لازم يكونوا موجودين في أي إنسان يسوس الناس. أما الحلم فيظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرسل الله عز وجل نبياً إلا ورعى الغنم. لأن راعي الغنم يجد منها شدة. تعرف كل غنماية لها دماغ، ها؟ طق في دماغها تروح يمين تروح يمين، تروح شمال تروح شمال. ومن من طبيعة الغنم التشرذم، بخلاف الطير مثلا. تعرف لو في سرب من الطيور طائر وانت شايفه في السماء تلاقيه على هيئة مثلث، ها كده، يعني عبارة عن رأس وضلعين، مش لازم يكون الضلع الثالث موجود، بس تلاقي له قائد والكل ماشي في سرب واحد. فالطيور بخلاف الأغنام، الأغنام معروف أن صاحبها يلقى منها شدة. ولذلك بعض الصحابة واسمه عائذ بن عمرو، والحديث في صحيح مسلم، دخل على ابن أبي زياد وكان غشوما، فأحب أن يعظه، فقال له: يا بني، وفي بعض الروايات قال له: لو كان في عمري يوم ما حدثتك. يعني هو إيه، بيخلص يعني هيموت، يعني شاعر أنه هيموت، فهي كلمة وهتعد وهيموت، غير أنه ياخده يعاقبه مثلا إذا كان لسه في عمره بقية، لأنه سيعظه موعظة. والحاكم الظالم الغاشم ما بيقبلش مواعظ على اعتبار أنه هو كأنه مخلوق من طينة خاصة، وده طبعا بسبب نفخ المنافقين له: أنت الرياضي وأنت المؤمن وأنت الزراعي وأنت التجاري وأنت مش عارف وأنت كل حاجة في كل حاجة، خلاص يصدق نفسه أنه هو كل شيء وهو اللي بيفهم وهو اللي الكلام ده. فقال له: يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. شر الرعاء، الرعاء جمع راعي غنم، يعني الحطمة كل ما غنمية تسهقه يقوم شايلها ونفضها على الأرض، ده يبقى حيروح آخر النهار بلا إيه؟ بلا غنم. فعايز يقول له الغنم كل غنمية لها دماغ، وطبيعة الغنم التشرذم، ها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ضرب المثل بالغنم ليه؟ علشان بتشرد لوحدها كده. فالذي يرعى الغنم لابد أن يكون حليما، ما يضربش الغنمية ضربة تؤثر عليها، وبعدين يقعد يهش يهش يهش من هنا ويهش من هنا ويهش من هنا، وعلى ما يجيب الجماعة دول يقول: الجماعة دول راحوا كده، يجري وراهم عشان يجيبهم ويضم هذه إلى ذاك، ودي شغلته طول النهار. يبقى حليم ولا لا؟ يبقى حليم خلاص. فقال له: شر الرعاء الحطمة، اللي هو إيه؟ الذي يحطم الغنم، فإياك أن تكون منهم. ما عجبوش الكلام، ما لم يتم تعجب هذه الموعظة. قال له: اسكت، فإنك من نخالة أصحاب محمد. تعرفين النخالة اللي هي بقية الدقيق والكلام، مش حد يبص على النخالة يعني، يأخذ الدقيق الصرف والنخالة دي مع السلامة. عايز يقول له: أنت لست هناك، يعني مثلك لا يعظ، أنت من المرتبة الثانية الثالثة الرابعة من أصحاب محمد، فلست بأهل أن تعظني أني وأنا الحاكم. يعني أنا عايز الذي يعظني أبو بكر وعمر، جماعة اللي مستواهم عالي دول. قال: أسكت، فإنك من نخالة أصحاب محمد. فقال له: أو كان فيهم نخالة؟ دول ما لهمش زي في الدنيا، ما فيش واحد اسمه كبير وصغير، هم لهم مراتب نعم، بس إذا قيسوا في الذين بعدهم ليس لهم نظير. قال: أو كان فيهم نخالة؟ إنما النخالة في غيرهم وفي من جاء بعدهم، لكن هم لا. فهنا بيقول له: شر الرعاء الحطمة. يبقى إذن ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم، ليه؟ لتثبيت صفة الحلم في سياسة الخلق. هو النبي عليه الصلاة والسلام ك كان له مثيل؟ أي حد يخلفه على فين؟ على جهنم. يعني مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم دي مسألة ليست يسيرة. شرع لنا المداراة. إيه يعني المداراة؟ إن أنت تمشي أمورك ولا تخدش. والفرق بين المداراة والنفاق كبير، سأوضحه الآن. حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له فلان بالباب، وفلان ده يعني كالرجل يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما سمع اسمه قال: بئس أخو العشيرة. ده ذم ولا مدح؟ ذم، عشان بئس، بئس أخو العشيرة. الرجل دخل، النبي صلى الله عليه وسلم هش له وبش أهلا وسهلا داع وفرش له العباية وجلس عليها. فعائشة رضي الله عنها سمعت المقالة ورأت الفعل مبينا للكلام، بئس أخو العشيرة، قابله بقى وأنا مكلم بقى، وإيه اللي جابك؟ عايز إيه؟ كده يعني عشان خاطر إيه تناسب بئس أخو العشيرة. لكن بئس أخو العشيرة وبعدين أتبسم له وأهلا وسهلا وأفنش العباية كمان عشان أرد عليها. فقالت بعدما الرجل انصرف: يا رسول الله، قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، لا يعني حاجة إيه ضد بعضها يعني. فقال يا عائشة: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. أنت بتحترمه لأنه قليل الأدب، مش لأنه يستحق الاحترام. ليه؟ لأن في بعض الناس كده أول ما تتساهل معاها يقفز على الجدار اللي بينك وبينه ويعدي ويبتدي يعمل معاك أشياء مش مظبوطة يعني. لا، دي لازم يكون أنت كرجل عندك كياسة في معاملة الخلق، تعرف إزاي تعامله. وأنا أذكر يعني حكاية حدثت لي، كنت حكيتها ربما أكثر من مرة. كان في واحد صنايعي بيشتغل شغلانة معينة في الورشة، وبعدين مع يعني الدعوة والكلام ده أطلق لحيته. طالما أطلق لحيته هو تصور إن إحنا بين أصحاب بصرة، أنا ملتحي وأنت ملتحي، خلاص يا أخي إحنا بين في مكانه بعضه في مقام بعضه عادي خالص مش مشكلة. فالطلبة العلم اللي حواليا علشان أنا معاهم بقالي سنين وأدبتهم بالعلم، والمفروض الطالب لما يجي يسأل بيسأل بطريقة معينة وسنة معينة والكلام ده، لكن ده زي ما قلت لك صنايعي وما تعلمش حاجة. فالطلبة معايا خارجين من المسجد ومنتهى الأدب والاحترام، لأن أنا واخدتهم من إعدادي وثانوي، أنا بربيهم من إعدادي وثانوي، فطالع إيه له سمت طالب علم يعني. فالمهم طالعين من المسجد قابلنا مين؟ صاحبنا الجديد. أول ما قابلني أنا بمد إيدي طأ. ده أولها يعني، المفروض إحنا بنسلم على بعض كده مثلا، ده طأ كده إيه؟ يعني شغل معلمة بقى وكده يعني. قال: إيه مولانا غطسان وشايفينك يعني وبتاع والكلام ده. طبعا الطلبة اللي حواليا عمالين يغمزوه وأنا شايفهم بس عامل نفسي مش شايف. ما هو ما ينفعش إنك أنت تبين إنك أنت شايف، أقول لها هتتحرق القصة كلها، خلاص مش شايف. وبيسجود يقول لي: احترم نفسك، إيه ده اللي أنت بتقوله ده؟ وإزاي وطي صوتك مش عارفين. وطبعا صاحبنا الآخر زي ما قلت لكم يعني ما تعلمش والكلام ده وخلاص، وتصور زي ما قلت لكم احنا ملتحين زي بعض خلاص بقينا اصحاب يعني. المهم قال لي وحلف لازم تيجي تشرب ينسون. رحت الوجه وانا بتالف، ما هو الداعيه اي رجل يتصدق للدعوه لابد ان يعرف ان راس ماله الناس. فكما انت تدخل السوق عشان تكسب جنيه، انا لازم اكسب واحد. اذا ما كسبتش واحد في اي مره من المرات يبقى انا دخلت السوق وخسرت. لازم انا بضاعتي كداعيه انتم. فما هي المصلحه ان انا اخسر اموالي وراس مالي وامشي؟ لا، ابطلها تجاره بقى واشوف اي شغلانه ثانيه. فالداعيه راس ماله الناس، فالمفروض ما يخسرش حد الا اذا كان في موجب للخساره. يعني فقلت له ماشي. رحنا هناك ووجدنا رجلا، هذا الرجل يعني بيلح علي بقاله سنوات ان انا اذهب الى بلدته وادخل بيته واعطي درسا، وانا رافض بصفه مستمره عشان انا مزحوم، جدولي مزحوم، ودي قريه صغيره ها، وانا بحب زي اي واحد عايز يتاجر في السوق يعني يتاجر في مكان ضخم جدا القوة الشرائية فيه قوية والرجل رايحة جاية عليه والكلام عشان يكسب، طالما ان انا هطلع اقول محاضرة يعني. المهم فالراجل ده اشتكى مني لمين؟ لصاحبنا الجديد. قال له شوف حاج فلان، بقول له بقالي سنين وأقسمت له هذبح عجل إذا دخل البلد أوزعه على الفقراء وأعمل وليمة ومش عارف إيه الكلام. فصاحبنا الجديد قال له بسيط، أنت يناسبك إمتى؟ فقال له يوم الحد. قال له خلاص اعتبر إن إحنا يوم الحد عندك. طيب انا ده واحد لسه زي ما قلت لك جديد لم يتادب بادب العلم والكلام ده، طب ايه اعمل ايه معاه يعني؟ لو ان انا قلت له لا يجوز مش عارف ايه بتاع ممكن يطفش مني وانا محتاجه، ده بضاعه انا عايز برضو انمي بضاعتي. ف قال لي يا عم الشيخ خلاص انا اديت وعد. طيب قلت له على اي حال عشان تعرف ان انت غالي عندي أنا مش هكسر كلامك، خلاص يوم الحد هذا. وقعدت أفكر أعمل إيه مع هذا الرجل؟ لو هو كل مرة يدي مواعيد ويفرض علي الكلام ده ما هوش نافع الكلام ده، وفي نفس الوقت أنا لا أريد أن أصده لأنه عامي من العوام، تاك صناعي وعنده ورشة وأبجديات الالتزام غير موجودة عنده الكلام ده. قعدت أفكر عملت معاه حوار واحنا رايحين العزومه دي. عملت معاه حوار ليه؟ بحاول اكتشف مفاتيحه علشان اعرف اتعامل معاه. اذا ما لقيتليش مفتاح يبقى اشوف طفاشه بقى. ها؟ يعني المهم لازم اوصل معاه لحل عشان احافظ عليه وفي نفس الوقت ما يفرضش نفسه عليا. لان عندي مواعيد وترتيبات وكده يعني. رحنا العزومة وخلاص وإحنا راجعين أحسست من خلال الحوار أنه يريد أن يكون له دور في حياتي. ماسك أكرة الباب مثلا يفتح لده ويقفل على ده والكلام ده، هو عايز يبقى له دور، وفهمت أنا هذا منه. فبادرته وإحنا راجعين بقى من العزومة قلت له والله شوف عشان تعرف غلاوتك عندي، هذا الرجل اللي بيدعوني ده بقاله سنين وساء علي كتير جدا من الطلبة عندي، ومع ذلك أنا لم ألبي لأحد منهم لكن لبيت لك، وانت عارف ظروفي وعارف شغلي. أي حد يقول لك أنا عايز الشيخ أبو إسحاق يجي لي قل له مش فاضي يهرش. ما انا هو طالما انه عايز يبقى له دور يبقى له دور بقى بمعرفتي انا مش دور بدماغه هو. ها؟ قول له مش فاضي يهرش. وقول له انا عارف الشيخ ابو اسحاق كويس وعارف جدوله كويس، يعني انا عشان خاطر ايه بقى اصحاب بقى بجد يعني، ها؟ فخلاص الحمد لله. هي دي المره الوحيده اللي انا اتورطت فيها. بعد كده بقى كل ما حد يكلمه يقول مش فاضي يورش، خلاص يبقى انا اللي اديته الايه، اعطيته ما اريد، وفي نفس الوقت ما خسرتوش. وهو سمح لاولاده ان يحضروا عندي في المسجد، لان كان زمان اي اب كان يخاف على اولاده ان يروح مسجد واحد سني ولا حاجه ولا واحد شيخ مشهور ولا حاجه، يجي يقبضوا عليه، يعملوا له ملف، يعملوا له مش عارفين كده. فكان كثير من الاباء يمنع ابنائه ان يذهبوا الى المساجد اللي هي بتقيم السنه، يقول له صلي في اي جامع الا المسجد بتاع السنيه دول، ليه؟ كلهم تحت الميكروسكوب وكل واحد له ملف والكلام ده. يبقى انا إذن انا لما حيدته، دي اول فائده. تاني فائده، خدت اولاده، بقى مطمئن على اولاده عندي، وده يعتبر كان مكسبا كبيرا. واحنا كثير جدا من الاباء حيدناهم بالتعامل الجيد والحسن. انا بقى لو راجل سياسي مارست السياسه، لان السياسه دي المفروض بتعلم من الصغر. في عندنا معهد اعداد القاده، لما تركب كوبري اكتوبر كده تلاقي ناحيه وزاره الخارجيه والكلام ده يافطه كبيره جدا اسمها معهد اعداد القاده. المفترض هذا المعهد انا باخد انتقي شبابا من ابتدائي لهم ملكات، دكاتره على مستوى عالي واساتذه وباحثون على مستوى عالي، يقول لك الولد ده هيبقى نبغه، الولد ده عقله كويس. ليه؟ بيدي لهم اختبارات معينه وشوف نمو عقله شكله ايه، زي ما اي اب لابد ان ينظر الى نمو عقل الولد، مش ينمله جسمه. احنا مش عايشين في زريبه، اعلفه وجسمه يكبر وعقله زي العصفور، اجسام كالبغال وعقول كالعصافير. لا، لازم اراقب نمو عقل الولد، هل عقله بينمو ولا لا، بان انا اطرح عليه اي قضيه من القضايا. ابن صغير قول لي يا ابني هديك مصروفك هتعمل في ايه؟ يقول له هجيب مصاصات ومصها والكلام ده. طب وايه كمان؟ واجيب بلالين انفخها تفرقع. وايه كمان؟ واجيب عربيه واكسرها مثلا ولا مش عارف ايه الكلام ده. عيل صغير ما يعرفش حاجه. انت كأب لا بتقول له ايه؟ لا، المفترض لما يكون معك فلوس تعمل حاجه نافعه. واحد فقير كده مش لاقي ياكل، تقوم تدي له ياكل. واحد مش عارف يعمل ايه كذا كذا، تشوف اخواتك البنات الصغيرين، اخواتك الاصغر منك، تقوم تنزل تشتري حاجه كده وتوزع عليهم ومش عارف ايه كده، بتدي له ايه؟ قيم. خلاص قلت له انت خلاص فهمت انا عايز اقول ايه؟ يقول لك انا فهمت انا عايز ايه، انا هعمل كذا. طب قول لي انا قلت لك ايه؟ يقول انا كذا كذا كذا كذا. بعد 10 ايام هات الواد تاني، قول له ايه برأيك بقى لو اديتك مصروف هتعمل بايه؟ يقول لك اجيب مصاصات واجيب بلالين وفرقعها واجيب مش عارف ايه والكلام ده. يبقى الولد عقله واقف ولا لا؟ عقله واقف، لكن لو قال بعض الذي قلته له يبقى الولد عقله ماشي. فانا لازم اراقب نمو عقل الولد، مش اهم حاجه كل شويه امسك عضلاته واتحسس على كرشه والكلام ده. ما احنا مش في زريبه، ما بعرفوش يعني، لازم يكون في يعني مراقبه لنمو عقل الولد. وبعدين اذا لقيته بيقبل مني اطلعه للقضايا الكبيره، القضايا اللي هي تتعلق بمصير الامه نفسها. اتكلم عن العدو بتاعنا اللي شوكه في ظهرنا. ماذا تفعل يا ابني لو ان اليهود عملوا كذا والاعداء عملوا فينا كذا ومش عارف ايه الكلام ده؟ نجيب مسدسات ونجيب رشاشات ونجيب مش عارف ايه ونجيب ايه والكلام ده، وابتدي ارقي الولد على حسب سنه وعلى حسب استيعابه. وما فيش مانع وهو صغير في السن اشركه في اتخاذ القرار. اي قرار اقول له ايه رايك؟ احنا ناوي اعمل كذا، ناوي انقل من البيت، ناوي اغير العفش، ناوي اعمل مش عارف ايه، اسافر بتاع، ايه رايك في الموضوع؟ خد رايه يا اخي وارميه في البحر عشان تقيم عقل الولد. والكلام ده ماخوذ من قصه ابراهيم عليه السلام مع ابنه اسماعيل، لما قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، ايه رايك في الموضوع؟ شوف كانت إجابة إسماعيل إجابة موفق اختاره الله للنبوة. ده الكلام ده إيه؟ فلما بلغ معه السعي، بلغ معه السعي، العلماء يقول لك عرف يمشي على رجله، ما هو بيسعى معاه يا دوب ياخده على رجله، يبقى ده سنه كام سنه؟ سنتين ثلاث مثلا. والمعنى الثاني فلما بلغ معه السعي يعني زي على المعاش والكلام ده، يبقى بقى ابن 10 سنين مثلا الكلام ده. المهم انه ايه، لم يكن يعني كبير السن يعني. فما قال له ايه؟ يا ابتي، شوف الاجابه، شوف الاجابه جميله جدا. قال يا ابتي افعل ما تؤمر. ادي اول حاجه تدل على فهمه وتوفيقه في الاجابه. كانما اراد ان يقول له لو كان الامر بيديك لن تذبحني. ليه؟ لان انا جيت لك بعد سن كبيره جدا. انت عارف اسماعيل هو الابن البكر لابراهيم عليه السلام، وبعدين خلفه بعد كم سنه؟ بعد ما تجاوز 90 عاما. ها، فاللي يجي بعد 90 سنه ده بيبقى خلاص الواحد خلاص يعني، يعني بحبه جدا. فأراد أن يقول له لو كان الأمر بيديك لن يطاوعك قلبك أن تذبحني، لكنك مأمور. عشان كده جت بصيغة الفعل الذي لم يسمى فاعله. ها، قال يا أبت افعل ما تؤمر، أي لك آمر هو الذي أمرك بهذا، لكن أنت من تلقاء نفسك مش ممكن تعمله. خلاص، مش دي العجيبة في الجواب بتاعه، مع انها حاجة في منتهى الرقية يعني. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الوقفة اللي نقفها هنا كلمة إن شاء الله ديت ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يحنث من استثنى، أو من استثنى لم يحنث. لو قلت الواحد سأعطي والله لا أعطينك كذا إن شاء الله وما ادتلوش، ما تكفرش، تسقط الكفارة. لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله، لا يقع الطلاق. يبقى أنت استفدت بالاستثناء ولا لا؟ استفدت بالاستثناء. فلما قال ستجدني إن شاء الله، ليه؟ لأن عزم القلب ينفسخ في المحن. يعني ساعات أنت كده بينك وبين نفسك كده يتهيأ لك، وأنت رجل بس لسه قارئ قرآن وعندك إيمان وقارئ في حياة الصحابة والكلام ده، قلت والله لو خدوني وعلقوني ونفخوني سأقول أحد أحد. خلاص؟ وعايش الدور بقى ومنتهى القوة وبتاع، هو أول ألمين، أيوه عايزني أنا اللي قمت بالانقلاب، أيوه هتوقع. ها؟ طيب ليه التباين ما بين دي ودي؟ قال لك انفسخ عزم القلب في المحنة. فكأنما قال بكلمة إن شاء الله الاستثناء دي، كأنما أراد أن يقول إذا وكلت إلى نفسي أنا لا أتحمل ألم الذبح، فأخرج من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته. استثنى هنا، استثنى، فجعل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يقل ستجدني من الصابرين. ليه؟ لأن ممكن ما يصبرش، أول ما السكينة تنزل على رقبته يصرخ وما يصبرش. لكن لما قال ستجدني إن شاء الله، كأنما قال خلعت حولي وقوتي إلى حول الله وقوته. ده موفق ولا لا؟ هذا موفق وبلغ معه السعي. فما هو المانع أنك أنت تستشير ولدك؟ ما تبقاش ديكتاتور، استشير ولدك، اطرح اي قضيه بدل ما احنا قاعدين نتكلم ونقول له ابو رجل مسلوخه ومش عارف ايه ونام يد، شايف الكلب يلا بيهبها بقى نام والا هجيب لك الكلب بهبها. انت بتخوفه ليه؟ بتخوف الكلب ليه؟ المفروض يبقى قوي القلب، قوي الجنان، ما تخوفوش بحاجات خايبه زي الكلام ده، وأجري المسلوخه والكلام اللي كان بيقولوا لنا زمان، بحيث الواحد كان يخاف يروح دكتور المايه بالليل. ليه؟ ابو رجل مسلوخه واقف لي في الصاله. واخد بالك؟ فهو دي اسمها برضو ده من السياسة والكياسة. وده هذا ولدك المفروض أنا أربيه أكبره، لما يطلع الولد من الصغر شايل الهموم الكبار، أيوة أستطيع أن أنا أستفيد به في إدارة شؤون البلاد. يطلع من الصبح الساعة 8 ما يجيش غير واحدة بالليل، تكاليف الحياة صعبة ولازم يوفر لأولاده عيشة كريمة وإلى آخره، فالأب غايب بصفة مستمرة. طب على الأقل أجيب واحد مربي يقوم مكاني بالفلوس، أدي له جزء من الراتب علشان يؤدي بالأولاد، حتى إذا الولد كبر في السن يبقى داخل في كيف يسوس الخلق، إزاي يتعامل مع كل هؤلاء الناس وكيف يكون محبوبا. فإحنا عندنا الفساد الإداري سببه أننا لم نربي من الصغر أناسا يملكون سياسة الخلق بطريقة صحيحة. أنا عايز أضرب مثل في سياسة الخلق بمثلين ممن مضى زمانه. المثل الأولاني هي قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس. قصة دي رائعة وفيها فوائد ممكن نتكلم فيها ساعات وتاخد محاضرات، لكنني سأقف على بعض فوائدها اللي تهمني في مسألة السياسة. السياسة تنقسم إلى نوعين، السياسة الداخلية والسياسة الخارجية. السياسة الخارجية لها منظومة مختلفة. كل السلك الدبلوماسي لأي دولة يدرب على ألا يقول شيئا في وقت الأزمات، يعني ممكن تتكلم 3 ساعات وانت تقول في الآخر هو عايز يقول ايه. احد البارعين في مصر من اصحاب هذه المدرسة الدكتور محمود فوزي، كان وزير الخارجية، كان يتكلم 3 ساعات لا يتلعثم وفي الآخر ما تفهمش منه ولا كلمة. ليه؟ دبلوماسي لا يريد أن يورط البلد. عشان كده أي رئيس لما بيكتب له الخطاب بيشرف على كتابة الخطاب لجان اقتصادية وسياسية واجتماعية، كل في تخصصه، يوم يقول له العبارة دي ممكن تورطك فنخليها عبارة هلامية بحيث لو جيت تمسكه يطلع من إيدك. تقول له أنا ما قلتش، تدي له كلام عام خلاص بحيث لا يعد. ده السياسة الخارجية. السياسة الداخلية أمرها بيختلف. ليه؟ لأنك أنت مباشر مع رعيتك مباشرة، فلا بد أن تكون صادقا ولا بد أن تكون واضحا. شوف سليمان عليه السلام مثلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوزعون أي جعل سليمان وزعة لهؤلاء. الوزعة زي الشرطة كده، أو واحد شاري ينظموهم في طابور، واحد شاري يقول له ادخل في الصف، واحد مش عارف ايه الكلام ده اللي هي ايه بيسموها وزعة. ها، ومنه قول عثمان رضي الله عنه: إن السلطان لا ايه ايه اه نعم إن الله لا يزع بالقرآن، إن الله لا يزع، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني في واحد يخاف ما يختشيش، عارف إن هو سيعاقب وأن السيف على رأسه، فيقوم إيه يحترم نفسه ويشتغل. واحد تاني تقول له يا أخي قال الله عز وجل كذا، يشتغل. فالناس طوائف، واحد القرآن تقرأ عليه القرآن كله عادي جدا ولا كأنك قريت ولا آية، عادي لا بيخاف من ربنا ولا يخشى الله ولا قلبه بيتحرك ولا الكلام ده ما ينفعش به غير النبوت خلاص. هو ده إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. اللي يمشي بدا يمشي واللي يمشي يزع يعني أن يكفه عن مثلا ضلاله أو غيه أو فساده أو الآخره يعني. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أنا سأقف هنا. النملة دي من رعايا سليمان. قالت يا أيها النمل، وكانت الريح تنقل إلى سليمان كل شيء يقوله الإنس والجن والطير يصل إلى مسامعه. فسمع هذه النملة ويتكلم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. وبعدين لفظة نملة جاءت نكرة، لم تأتي معرفة، مما يدل على أنها نملة من جملة النمال، لا هي رئيس النمل ها ولا لها وصف معين. قالت نملة، مش قالت النملة. لو جت النملة بالألف واللام يبقى نفهم من الألف واللام إنها إيه، إنها لها شأن يعني. وده مما يدل على وجوب التناصح حتى لو كان صاحب النصيحة ليس بالمحل الأعلى. الدين النصيحة، حديث تميم الداري، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول؟ قال لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الكلمة دي ممكن تستفز، بقولوا ادخلوا لأحسن العالم دول حيدعسوكم وحيموتوكم ومش واخدين بالهم منكم. يعني يعني ما عندناش رحمة يعني؟ يعني أنا غافل عن الرعية؟ يعني أنا مش في موقع المسؤولية؟ ممكن تتحول لكده. لا، شوف الآية. فتبسم ضاحكا من قولها. كلمة ضاحكا دي هي مربط الفرس في الآية. لو كلمة ضاحكا دي مش موجودة كنا اختلفنا في تفسير الآية، بس ضاحكا أنهت الإيه؟ الخلاف. ليه؟ لأن التبسم قد يكون عن غضب. هو أنتوا عارفين حديث كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك ودخل المسجد وأظل قادما، جاء المعذرون من الأعراب كل واحد بيعتذر اللي يتخلف عن غزوة تبوك، واحد يقول له أصلا أنا بيتي الدنيا كانت حر وأنا بيتي كنت مش عارف بعمل إيه ومش عارف إيه، وكل واحد جاب عذر. قبل يعني أعذارهم وعلانيتهم وأكل سرائرهم إيه إلى الله. أول ما دخل كعب بن مالك بقى قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب. أهي بسمة إيه؟ بس تبسم الإيه؟ المغضب. يبقى فيه تبسم مغضب وتبسم رضا. الضحك لا يكون إلا عن رضا، بخلاف التبسم قد يكون عن رضا وعن غير رضا. فلو كانت الآية فتبسم من قولها كنا احنا ممكن نقول تبسم تبسم المغضب. إزاي نملة تكلمه بالطريقة دي وهذا نبي من الأنبياء، وكأنها بتقول له مش واخد باله من الرعية والكلام ده؟ كان ممكن ندخل في إيه؟ في تفسير بقى. أما وقد قال فتبسم ضاحكا، يبقى عرفنا أنه تبسم تبسم إيه؟ سرور. ولذلك أعقبه بقوله بحمد الله تبارك وتعالى، أعقبه بحمد الله تبارك وتعالى. يبقى تبسم سليمان لم يعاقب النملة، وحنفترض أن النملة ارتكبت حماقة وسعها حلم سليمان. خلاص، طالما أنه رأس لابد أن يكون حليما. واحد من الأمراء عايز يتغدى، فالعادة كان إيه؟ كان ناس كرة وما بتعرفش يتغدى الواحد، فقال للرجل البواب بتاعه أو كده التمس لي أحد يأكله معي، اطلع الشارع هات أي حد يأكل معي. فطلع إلى واحد أعرابي، أنت عارفين الأعراب يعني تغلب عليهم الجلافة والكلام ده، ليه؟ لأن كل واحد ابن البيئة بتاعته، واحد عايش في الجبل تلاقي أخلاقه زي الصخر، كل واحد بيطبع بطبع البيئة. يعني مثلا في الفلاحين عندنا دايما تلاقي الفلاحين صوتهم عالي بخلاف أهل المدن صوته واطي. طب ليه؟ قال لك أصل الفلاح ده مثلا ممكن يكون عنده 10-15 فدان، ابنه بعيد في آخر فدان، طب عايز يناديله يعمل له إيه؟ لازم ينادي على آخره يديله مخ، ما احنا بنقول كده اديله مخ، يالا اديله مخ يعني ايه؟ يعني نادي عليه بأعلى صوتك، صح؟ ولذلك تلاقيه بيتكلم بصوت عالي وهو مش زعلان، يعني انت لو مش فاهم كده تحس انه زعلان يعني. انما اهل المدن الفرق بين الشقه والشقه ايه؟ نص طوب. ها؟ هتعلي صوتك اسرارك كلها رايحه لمين؟ رايحه للجيران، فلا يتكلمون الا همسه. ليه؟ دي بيئه ودي بيئه، ده حاجه مختلفه وحاجه مختلفه، تاخد بالك؟ فالانسان ابنه ليه؟ ابن بيئته. فده واحد اعرابي عايش مع الغنم وعايش مع الصخور والبتاع والكلام ده، فشيء طبيعي يكون عنده ايه؟ حده في طباعه، وبعدين ما عندوش الدبلوماسيه والكلام ده، لا بيديها ايه؟ الوش في الوش. المهم كان الامير ده، انتوا عارفين الامراء بقى يجيب لك جدي ويحشيه لوز وفستق ومش عارفين الكلام ده. فالاعرابي اول طبعا ما شاف الجدي مشوي وبتاع والكلام ده هو لم يتمالك نفسه، أم داب بإيده في كرشه وطلع مش عارف إيه، وراكن ده هنا وراكن ده هنا اللي هي بتاعته تركن هنا، ودخل على الموز والكلام ده. فالأمير حب يعني هزر معاه، فقال له إيه؟ قال له ما لك تأكله بحرد بغيظ يعني كأن أمه نطحتك. ها؟ فقال وما لك مشفق علي كأن أمه أرضعتك. ها؟ طب ده أنا قلت لك هو بيديها إيه؟ الوش في الوش، يعني ما عندوش إن ده أمير وعزمه على الغداء والكلام ده، لا ما عندوش كلام. الأمير زعل؟ أبدا، ولا زعل ولا غضب ولا بتاع ولا الكلام ده، عادي خالص. بقول لك ناس متربيين من الصغر على سياسة الخلق، فحاجة زي دي ما يتنرفزوش. ها؟ ويعتبرها نوع من المداعبة والكلام ده وعدى. أمير تاني برضو جدي مشوا وحلزوا فوزوا وبتاع، وقال له شوف لي واحد يأكل معايا، برضو بخته إن واحد أعرابي موجود. قال أعرابي بيأكل، فأنت عارف الجدي ساعات كده يبقى فيه شعراية من الجدي ولا حاجة ما لزقة في اللحمة بتاع الكلام ده، أو وقعت عليه، أو شعرة من دقن الأعرابي ولا من دقن الأمير، أي حاجة يعني المهم فيه شعراية موجودة. فالأعرابي عمال يأكل وملخوم في الاكل ومش واخد باله، فالامير لقى ايه؟ الشعرايه في حته اللحمه اللي ايه؟ الاعرابي هياكلها. قال يا اعرابي في شعره في اللقمه اللي انت بتاكلها، شيلها. قال له او تراقبني مراقبه من يرى الشعر؟ والله لا اكلتك ابدا وأما أي مسيب. قال هو ما يقصدش يعني ايه؟ يعني هو فاكر انه بيعد عليه كم لقمه كل، كل لقمه، كل اثنين، كل ثلاثه، كل اربعه. هو الامير مش قصده كده، الامير قصده بس ايه؟ بدل ما تاكل شعرايه طلعها. قال له تراقبني مراقبه من يرى الشعر؟ والله لا اكلتك ابدا. وقام سايبه ماشي. جابوا بقى ونفخوا وعملوا الكلام ده؟ لا، بل الحجاج بن يوسف الثقفي، انتوا طبعا عارفين الحجاج والكلام ده، يعني حاجه بقى ايه يعني قمة الايه؟ سفك الدماء والى اخره. مرة من المرات حب يقبض على واحد، ما لقوهوش خد اخوه كنوع من وسيلة الايه؟ الضغط عليه. وهم بياخدوا اخوه هدموا له الدار بتاعه وحطوه في القائمة السوداء في البلاك ليست، يجي طالع من البلد يلاقي ايه؟ اسمه على الحدود، يدخلوه تاني. وكانوا بيدوا لهم عطاء من بيت المال، مرتب يعني. كل ده انتهى، حلق على اسمه، اتحط في الدائرة السوداء، وهدم داره ومنع عطاءه. يا جماعة أنا مظلوم، يا جماعة مش أنا، أنتوا عايزين أخويا، خدتوني أنا، أي ذنبي في الموضوع؟ قال والله ده مش شغلنا، أما يجي الأمير كلمه. فلما الحجاج معدي بقى عمال يتفقد السجون والبتاع والكلام ده، قالوا له الحجاج موجود، قال أكلم الأمير لو سمحت. فجاء له قال له ايه عايز ايه؟ قال اصلح الله الامير، طلبتم اخي فلم تجدوه فاخذوني وهدم داري وحلق على اسمي ومنع عطائي. فالحجاج قال له هيهات، العب غيرها، خلاص الحكم نفد يعني. اوما سمعت قول القائل جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. خلاص واحد بيأكل ليمونة والتاني بيتدرس، ها؟ عملها وطفش، نعمل له ايه؟ هو قال له كده، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. أم المسجون ده كيس بيفهم؟ قال أيها الأمير ولكني سمعت الله يقول غير ذلك، غير الشعر اللي أنت بتقوله لي ده. قال له وماذا يقول الله؟ فقال قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يعني شوف شوف منتهى الذكاء، لا قال له أنت ظالم وأنت مفتري وأنت كذا. ليه؟ لأنه كان النطع، يالا النطع اللي هو الجلد اللي بيذبحه عليه أي بني آدم عشان ما يوسخش السجاد والكلام ده، خلاص. لكن شوف كيف احتال على الوصول إلى ما يريد، رماه بالظلم بس بالقرآن. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، أهو نص في المسألة. قال فأطرق الحجاج تطرسه كده شوية ثم قال علي بيزيد بن أبي مسلم اللي هو قائد الشرطة يعني. قال له مر له بعطاء وابن له داره وافكك عن اسمه، طلعه من ايه؟ القائمة السوداء. ومر مناديا ينادي ان صدق الله وكذب الشاعر. مسألة الحلم ان تسع جهالات الخلق وما تتعصبش عليهم وما تلبس المنصب وانت بتتكلم. أقول أنا رئيس الدولة، إزاي ده يكلمني بهذه الطريقة؟ أنا رئيس المؤسسة، إزاي ده يكلمني بهذه الطريقة؟ لا، كلما كان الكبير حليما زاده حلمه زينا. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كانت البنت بنت في المدينة كده في عقلها شيء، فكان أول ما تشوف النبي تقوم واخدة إيده وتلف به شوارع المدينة لا يمتنع منها، ما يشدش إيده منها، وكان في عقلها شيء. وحياته حتى مع زوجاته، حتى مع زوجاته لم يضرب امرأة من زوجاته قط، ما هي دي سياسة. بيوتنا مليانة مشاكل ليه؟ لأن الرجل لم يستطع أن يسوس المرأة. وأنا بقول للرجل يسوس المرأة ليه؟ لأن الله عز وجل جعل له عليها درجة وجعل له القوامة عليها. يبقى إذن الله عز وجل خلقك وفيك من الصفات ما تستطيع أن تسوس امرأة. كونك مش عارف تسوس المرأة ده عيب عندك، لأن الله عز وجل لا يعطيك صلاحيات إلا وخلق فيك صفة تناسب هذه الصلاحية. وإلا يبقى كلفك ما لا تطيق أن يأمرك بشيء وليس لك صلاحية فيه، وده كلام غير صحيح. ما فسد بيت أو ما يفسد الجسد إلا من الرأس، يبقى الرجل لم يستطع أن يسوس المرأة. أي امرأة في الدنيا يمكن أن تساس، أي امرأة في الدنيا يمكن أن تساس، إن شاء الله تكون فتكات. أرجو بس أنا مقصود يعني فتكات، مقصودش يعني واحدة معينة عشان مفيش حد في الصور نعم ألمز الاسم ولا حاجة، لا يعني إحنا فتكات عرف عندنا كده اللي هي إيه؟ اللي هي البلدوزر يعني، يعني يدخل على طول كده يزحفك يعني. لا، حتى لو هي كده يستطيع الرجل أن يسوسها. يسوسها بإيه؟ يسوسها بالأخلاق، بالحلم، يتجاوز عن جهالتها. ما تاخدوش بقى العزة ويبرم شنباته ويقول له الشنب ده أنا مربيه ليه؟ ها؟ عشان امرأتك؟ لا، كلما كنت حليما، كلما كنت يسيرا معها ماشي. ممكن المرأة تقول ساعات كلام من انفعالها لا تضبطه ويكون يكون كلاما مهينا في ظاهره وهي لا تقصد الإهانة، عدها لها. يعني مثلا لما الرجل الفلاح اللي دخل على مراته زعلان، مالك يا ابو فلان؟ قال لها الحمار مات. قالت له مال يا اخويا، دخلتك علينا بمئة حمار. ها، طب ده يعني ايه؟ يعني هو مئة حمار في بعض؟ ما هو الحق قد يعتريه سوء تعبير. يعني تريد ان تقول شيئا لكن غير مدرب على الكلام، فممكن تقلب يقلب معاها الكلام. يعني احنا عندنا مثلا العسل اسمه ايه؟ شهد، خلاص. واسمه ايضا قيء الزنابير، لان النحله بتطلع العسل من بقها، واي حاجه بتطلع من البق اسمه ايه؟ اسمه قيء، خلاص. فقيء الزنابير ده اللي هو العسل، واللفظ الثاني اسمه ايه؟ شهد. في فرق بينهم الاثنين؟ فرق السماء والارض. انا لما اقول لك كل شهد غير لما اقول لك كل قيء. ها، يعني زي ما يكون واحد بيقول واحد اتفضل، وبعدين واحد ثاني بيقول له اطفح. طيب ما هو الشهد هو قيء الزنابير، ما الاثنين زي بعض. ها، لكن الحق قد يعتريه سوء تعبير، فهي عايزة تقول لكن أخطأت. طالما أنا عارف أن إنسانة مؤدبة ومحترمة وعشرتي معها تدل على وفائها والكلام دوت، أو ما تجاوز عن المسألات. من استطاع أن يسوس المرأة استطاع أن يحكم دولة. خدها كده قانون، من استطاع أن يسوس المرأة يستطيع أن يسوس دولة. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح: إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة. عندها خطط، ها، أربعة اثنين أربعة، ها، ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ستة، بتنوع في الطرق، طرق اللعب. ها، إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة، خلاص فهمناها من النبي عليه الصلاة والسلام. وإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل على عوج فاقبلوهن على عوج. إذن كمال خلقتها في اعوجاجها، لو اتعدلت تكره. شوف العجب، أن يكون كمالها في نقصها، وإحنا نعرف الكمال ضد النقص، لكن شوف العجب بقى، خلقت من ضلع أعوج. ضلع الأعوج أنا مثلا هنفسره بكده، يعني الضلع العدل يعني كده أو كده، خلاص. ده هي مخلوقة كده أعوج، وانت مخلوق كده،

يعلمه الله؟ في رواية في صحيح مسلم في بعض الأصول قال نعم، كأنها تسأل يعني، وفي روايات أخرى أنها قالت ذلك تقريراً، أي أنه مهما يكتم الناس يعلمه الله، فأنا أعترف وأقول لك ما الموضوع. وقامت حكي له ليه الحكاية، فقال لها: أنت السواد الذي كان أمامي. ما هو كل ما يجري يلاقي حد بيجري، كل ما يمشي يلاقي حد بيمشي. السواد إشارة إلى زي المرأة، الزي المستحب بالنسبة للمرأة المسلمة أن تلبس سواد، وإن كانت الألوان الأخرى جائزة مباحة يعني، بس ما يكونش بقى شفتيشي والكلام وبنفسجي ها، والحاجات اللي ممكن تلفت الأنظار يعني، مثلا رصاصي بني، مثلا بيج زيتي، ممكن الحاجات دي تبقى موجودة يعني. لكن الزي المستحب أن المرأة تلبس الإيه؟ السواد، زي الزي المستحب أو اللون المستحب للرجال البياض، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. خلاص، أنت السواد الذي كان أمامي. قالت: نعم يا رسول الله. قالت: فلهزني، وفي رواية: فلهدني بالدال، لهزة في صدري أوجعتني. وقال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني بأن تكون الليلة لك وأذهب لغيرك؟ إن جبريل أتاني فناداني فأخفى منك، عشان ما تسمعي الصوت، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. أنا عايز الأخلاق دي ننفذها في بيوتنا. كره أن يوقظها، تستوحش، تخاف، صغيرة في السن والبيوت لم يكن فيها مصابيح والدنيا ظلمة، وهيروح البقيع وسيبها لوحدها في الظلم. لا، أنا عندي تفضل نايمة أحسن لها، بدل ما تستوحش. وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. أنا عايز بقى النساء يتعلموا من أخلاق عائشة. قامت محولة دفة الحوار، قالت: يا رسول الله، وماذا أقول إذا دخلت عليهم؟ غيرت الموضوع خلاص، ما عادش بقى الموضوع الأولاني، خلص، دخلنا في قصة تانية. لا، الست بقى لازم تعمل تحقيق مع جوزها. اتأخرت ليه؟ كان عندي مشوار وكان بعمل كذا. قول لي إيه اللي حصل بالظبط. قال: يا ستي، طيب أنا دلوقتي مرهق وجاي تعبان ومش عارف إيه. لا، لازم تقول. طب اخزي الشيطان، ولما استريح وانام وافوق واكل هقول لك. لا، أنا عايز أعرف دلوقتي أهو، أنا فضولية وعايز أعرف إيه اللي حصل بالظبط. يا ست اعملي معروف. لا، لازم تتصدر وتعمل الكلام ده لحد ممكن الأمر ينتهي بالإيه؟ بالطلاق. يعني واحدة زي كده عملت نفس القصة دي، فزوجها بقى اخزي الشيطان. لا، مش هخزي الشيطان، الحكاية قام فاتح الباب وإيه؟ وعايز يمشي، على ما الشيطان يمشي بدل ما يقول لها أنت طالق. وبعدين قامت خطفة المفتاح منه وقفل الباب بالترباس واخد المفتاح في إيديه. قالت له: مش هتخرج من هنا لما اعرف القصه من طقطقه السلام عليكم. يا ست تعملي معروف، يا ست مش عارفين. قالت له: خلاص طلقني. حاضر، هطلقني، بس ايه، سيبيني شوي. لا، دلوقتي اهو. فالراجل شوف ده استفزاز يعني. قال لها: خلاص يا ست، انت طالق. قالت له: طلقني كده ببساطة؟ ها؟ ببساطة كده تقول لي أنت طارق؟ ده يعني لو جاز ذبح، لو جاز الذبح يعني كنت ذبحت كوريمتك للكلام. هتقولي لي بعد الاستفزاز ده كله وأعمل مسألة تقول لي ببساطة تفرط فيا ومش عارف إيه والكلام ده؟ لا، نغير الموضوع. في موضوع شد نغيره بأي وسيلة. الست ذكية تعمل كده. عائشة رضي الله عنها قالت كده، لسه عمالين يتكلموا: أنت السواد الذي كان أمامي وضربها ولهزة في صدري أوجعتني ومش عارف الكلام ده. إن جبريل أتاني والبقيع والكلام ده. قالت ماذا أقول إذا دخلت عليهم؟ بين الموضوع تاني خالص. قال قولي السلام عليكم ديار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإن شاء الله بعدكم لاحقون، وانتهت الحدود، انتهت المشكلة. فأنا عايز أقول السياسة إنما ترجع في النهاية إلى كياسة، وترجع إلى تدريب من الصغر. من استطاع أن يسوس امرأة استطاع أن يقود دولة، ومن استطاع أن يسوس امرأتين استطاع أن يقود دولتين، ومن استطاع أن يسوس أربعة استطاع أن يقود العالم. ليه؟ أيوة ده كلام مظبوط. يعني أنا ممكن أبقى رئيس العالم. ها؟ كشفت أنا السر. ها؟ أممكن أقود العالم عادي يعني، مفيش أي مشكلة. وأمريكا اللي معذباكم ده أربيها يعني. ها؟ فأنا أريد أن أقول يعني سليمان عليه السلام، شوف لما بقى إيه النملة تكلمت وقالت وبتاع والكلام ده، لحظة يا إخوان، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. شوف يعني شكر ربه تبارك وتعالى وأرجع الفضل في هذا إلى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة القصة أو المحاضرة لها تتمة، وهي كيف تعاملت بلقيس مع تهديد سليمان لها لما قال إنه من سليمان الكتاب وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، كلمة ونص. كيف تعاملت هذه المرأة بالسياسة واتقت أن يدخل عليها سليمان؟ هو ده الحقيقة كان يعني الذي أريد أن أتممه. لعلي إن جمع الله بيني وبينكم مرة أخرى أتمم هذا أو أتممه في مكان آخر، وهو عادة المحاضرات بتذاع على الفضائيات على قناة الناس وقناة الحكمة والخليجية وهذه القنوات وعلى الموقع بتاعي على الإنترنت. فممكن يعني ده الجزء الأولاني، يبقى الجزء الثاني تتمة قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.